العلم والفقه أي النافع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فليس كل كلام يلقى فقه، وليس كل بيان يبين فقه وعلم. العلم والفقه الذي مدح الله عز وجل أهله ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيله وتلقيه هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم على ضوء فهم الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو العلم الذي امتدحه الله، وهذا هو ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا هو العلم الذي شهد عليه الصلاة والسلام لصاحبه بالخيرية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كل الأحاديث التي وردت في الترغيب في العلم والحث عليه المراد بها العلم الشرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.